شايف امك يا واد وسالها الطويل شايف. قوم يا واد قوم شيلني ووصلني البلد. انا لا عاوز اتعالج ولا عاوز اشوف خلقه ام كده اهو. دلوقتي بقت خلقه ام مش عاجباك يا عبد الحليم؟ الله يرحم ايام زمان مده محفيت ورا ابويا عشان تاخدني. كنت اعمى يا زين؟ لا لا لا انا سايب لكم مصر واللي فيه وراجع البلد. خدني يا واد معاك خدني يا مخلوف. هات ايدك يا واد. اقعد اقعد بلاش فضايح. بس بقى بس الا وحياة جدة بجريدي ان اتنيرتم تاني لانا واخد نفسي ومروح طوالي. لا ريح نفسك انت وابوك انا اللي حاسب لكم الحتة بحالها. يا بنتي بتعملي ايه؟ ما تتعبيش نفسك يا ضنايا ما تتعبيش روحك بتفتى وخلاص. داني كنت عاوز اطبخ طبيخ. لا ولا تطبخي ولا حاجة ده كله سواد الليل ومن الفجر هنروح على القصر العيني طوالي. الا قولي لي يا اختي ايه هو بيتكم كم اوضه؟ اوضه واحده وحته الصاله اللي بره. عدل يا اختي عدل عدل ربنا يهدي سرك انت وجوزك. هو البني ادم عايز ايه غير اربع حيطان يتدرى فيهم؟ ده احنا لقينا الاوضه دي بعد طلوع الروح ولا ما كناش هنتجوز؟ عارفه يا بنتي عارفه. خدي يا صديق خدي يا اختي خدي العشرة جنيه دول. لا لا اني يا خالتي اخد فلوس؟ لا تشريهم معاكي امانه لغايه ما نشوف جوز خالتك هيقعد قد ايه في القصر العين. ايوه ان كان كده يبقى معلش. ما تفز يا واد انت ده جاي تنام هنا. انا تعبان قوي يا بابا تقولش وابور طحين في دماغي. ايه بكره يا اخويا تشبع نوم مع مرتك بس ارموني انتوا في القصر العيني وخد امك وروح ومش عاوز حد يجيني. اتفضلوا الشاي اهو. هاتي هاتي يا بنتي الهي يستر عرضك. ايه ده هو الشاي خفيف كده ليه يا بنت خالتي؟ معلش المرة الجاية هبقى غليه. ايه ابقي هاتي الغبور هنا يا بنتي واحنا نبقى نعمل الشاي على مزاجنا. حاضر. احنا حنام فين يا بنت خالتي؟ احنا اهلي يا مخلوف ونساع بعضين. ما انت ملاقح اهو يا سي مخلوف ولا عاوز سرير تنام عليه بالطول وبالعرض؟ احنا حنام هنا البيت كله اوضه واحده وهيرينا نقضيها بالطول ولا بالعرض. قول لي بقى يا عم عبد الحليم تحب الفته بخل وتوم ولا ساده؟ ايوه الفته بالخل والتوم ده احنا نفسي فيها من زمان. يا لهوي التوم بيتعبك يا عبد الحليم. مالكيش دعوه انت انا هاكل اللي نفسي فيه واللي يجرى يجرى وانا يعني حموت ناقص عوم. ياني نعم حضرتك عاوز مين؟ ايه؟ عاوز مين ده ايه؟ انت اللي مين؟ أنا مخلوف. مخلوف؟ ايه؟ مخلوف مين؟ ودخلت هنا ازاي وراجل البيت مش موجود يا حمار انت؟ وعيلك ما انا ابن خالد صديقي وامي وابويا جوه. اهلا وسهلا. ازيك يا صادق افندي؟ ما تأخذناش يا صادق افندي. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك يا صادق افندي. صديقة في المطبخ بتحضر الاكل. امال انتوا جيتوا امتى؟ من شويه يا اخويا وبكره ان شاء الله هنودي عمك عبد الحليم القصر العيني. ليه لا باس عليه تعبان اهو يا صديق افندي. بس الفرقه دي كلها هتنام فين يا صديقه؟ ما تعتلش هم هفرش لهم مرتبه في الصاله وهي كلها ليلة. اقلع بس انت هدومك على بال ما حضر الغدا. اقلع هدومي والله اطلع من هدومي ده البيت كله اوضه واحده يا صديقه وعلى راي المثل الزريبه ضيقه والحمار رفاص. معلش معلش يا اخويا برضو الاهل تشيل بعضها يا سي صادق. ايوه ايوه تشيل بعضها لما تبقى الحكايه مبحبحه شويه. اصلي مالهمش حته تانية يروحوا فيها ودي برضو خالتي يا سي صادق. يا ستي على عيني وراسي خالتك وجوز خالتك هما يعني شافوا البيت اول سايز؟ يعني ايه السايز دي؟ يعني بيت بقاستك كل ما تحطي فيه حاجه يشيل. جاتك ايه يا سي صادق؟ انت بتضحكي على ايه يا صديقه؟ بس هم مش خلاص عرفوا طريق البيت؟ بكره بقى تشوفي البلد كلها هتتحول هنا واحد ورا التاني وتبقى زي وكاله الغوري. لا يا اخويا مش هيحصل. روح روح انت بقى اقعد معاهم لحسن يقولوا ايه واني هجهز الغدا. انتوا نورتوا مصر. منور بيك يا صديق افندي يا امير. ويعني ما تأخذناش إذا كنا ضايقناك ولا يعني. لا أبدا أبدا. وانت بقى عيان بإيه؟ كل بقيت خردة يا صادق أفندي. يبقى انت بقى عاوز وكالة البلح مش القصر العيني. طب وكالة البلح دي يعني فيها حكمة أحسن من بتوع القصر العيني؟ دي فيها قطع غيار. لا لا لا كفلنا الشر، أنا مش عاوز أغير حاجة من جدتي. ما هو العلم تقدم، ممكن تغير القلب والكبد والطحال. يا ساتر يا رب. لا لا بلاش حكاية الوكالة دي، خلينا في القصر العيني. وانت بقى سي مخلوف بتعمل ايه في البلد؟ بزرع القراطين الحداني. واتجوزت ولا لسه؟ يا ماري اتجوزت بس لسه ما خلفتش، وعاوز اجيبها تكشف في القصر العيني. وامتى بقى الكلام ده؟ لما نشوف حكاية ابويا، يمكن يموت ونشوفه هترجع لايه. ما كنت جبتها معاك بالمرة؟ لا لا لا، ما انا بعد ابويا ما يدخل القصر هرجع البلد واجيبها. ايوه ايوه خليها تكمل. يلا يا جماعه الشوربه والفته اهي. عبد الحليم ما تقلش في الاكل. انت عارف ايه اللي بيجرالك. جينا بقى للغم. كل كل ولا يهمك. الدنيا اديني حته من الصدر دي يا بنتي. الفراخ كلها قدامك، كل واحد ياخد اللي هو عاوزه. يا سلام يا سلام على الفتة، تسلم ايدك يا ست صديقة. بالهنا والشيفة، ما تاكل يا سيصاد. بس خش انت في المعركة وشدي حيلك. حموت حموت يا اخواتي. يا غلبي ما قلت لك يا عبد الحليم ما تتقلش في الاكل. يعني ما تنام، نام انت بس يا سي صادق، انت وراك شغل. وانا ازاي وجوز خالتك طول الليل ينازع لما صحى الشارع كله؟ معلش يا اخوي، اهي ليله والسلام. انا ايه اللي جرالي؟ انا ايه اللي جرالي؟ يا راجل نام شويه، خلي الناس تعرف تنام. كل ما احط جنبي الاقي روحها تطلع. يالي قومي قومي وديني الدوره. قوم تعالى هات ايدك لا تعملها يا غلبي. يالي حد قال له يرقع فرخه لوحده غير الفته اللي نزل عليها زي عبور الطحين؟ يكفيك شر العيا يا سي صادق. اهو الفجر قرب يطلع وعيني ما غفلتش لحظه واحده. طب ما تحط راسك على المخده، يمكن تعرف تنام لك ساعه ولا اتنين. وانتي هتقعدي كده زي ابو الهول؟ انا يا اخويا ما ورايش حاجه، انت اللي عندك شغل. روح اعمل لي كوبايه شاي. الله، انت مش لسه شارب شاي دلوقتي من شويه؟ روحي ما تتعبيش قلبي. حاضر، ولما اشوف اخرتها. واد يا مخلوف، انت واد يا مخلوف، انت اللي نام زي القتيل. صديقه صديقه ما تقومي تشوفي يا صديقه بيعملوا ايه. يمكن عاوزه تسقيه. تسقيه ولا توكله تاني؟ ما هو راجل مفجوع زي ما يكون بياكل في اخر زاده. انا عملت ايه يا ربي في العذاب ده كله؟ يا زينب يا زينب. شو وحشيته زينب يا ستي. حقوني يا ناس، نفسي مش طالع. زينب زينب زينب. صديقه جوز خالتك بيطلع في الروح. بسم الله الرحمن الرحيم. عبد الحليم يا لهوي، الحقونا يا جماعه. صديقه مخلوق. في ايه يا اما؟ في ايه؟ ابوك كتم يا ابني. ايوه انا جايه اهو. اهلا اهلا ست منير. صباح الخير. صباح الخير يا صديق. اهلا اهلا يا اختي، اتفضلي. ده انا بضرب الجرس بقالي ربع ساعه. معلش، اصل طول الليل ما نمناش. بعد الشر يا اختي على سي صادق، ده احنا سامعينه طول الليل وهو بينازع. كان عنده ايه يا صديق؟ لا، ده اللي كان بينازع جوز خالتي، جابوه امبارح من البلد وكان تعبان قوي، وهم خدوه الصبح وراحوا به القصر العيني. ده يا عيني ما نامش ولا دقيقه واحده، ده احنا طول الليل سامعينه وطبعا بندعيله. ومين اللي نام يا ست منير؟ طبعا اذا كنا احنا اللي في الشقه اللي قصادكم طول الليل سهرانين، هو كنا فاكرين استاذ صادق الراجل الطيب الامير. واحد غيره كان قال لي مع السلامه انت واهلك، ده راح الشغل ودماغه زي البيضه الممششه من قله النوم. طبعا وخصوصا شقتكم اوضه واحده وصاله مترين في مترين، ينام ازاي بقى؟ هما اهلك ما كانوش عارفين انها اوضه واحده؟ كانوا فاكرين انني ساكنه في دوار خمس اوض. بس خلي بالك يا صديقه، الراجل زي الجمل يفضل يستحمل يستحمل واخرتها ينفجر ولا حدش يقدر يطيقه. عندك حق، بس احنا بقى اتورطنا وما عرفناش نتصرف، والحمد لله انها جت على ليله. طيب اسيبك انا بقى وخشي كملي نومك اذا كان موراكيش حاجه. هي الساعه كام دلوقتي؟ الساعه 2 بعد الظهر. 2؟ يا لهوي، ده انا نمت زي القتيله، ما عرفتش راسم الرجلي، ده زمان سي صادق جاي. سي صادق، في حاجة مزعلاك؟ أنا كنت هترفض النهاردة من الشغل بسبب أهلك يا ست صديقة. يا لهوي، تترفض؟ أمال إيه؟ واحد طول الليل ما نامش يعمل إيه؟ لخبطت في الحسابات وكنت حودي المدير في داهية معايا، وفضلوا الموظفين يترجوه لغاية ما رسيت على خصم 3 أيام من ماهيتي. معلش يا أخوي، حقك عليا يا سي صادق، مش هتحصل تاني أبدا. أنا هدخل أنام وما تصحينيش إلا لما أقوم بنفسي. حاضر، واني هخش أعمل الكوشن. يا بنتي مش قادرة اخد نفسي، كتبولوا على طول القصر العيني بعد بكرة عشان ما فيش سراير فاضية، فقلنا نقصر المشوار، اصل جوز خالتك بيتعب قوي من ركوب الحلزون. انت يا واد بتلقح لي كده ليه زي الشوال؟ كتك داهية في اللي خلفوك يا بدا. انا شايلك على كتفي زي الحمار من القصر الحديني. معلش يا بنتي معلش، استحملونا لغاية بعد بكرة انت وصادق افندي الرجل الامير. الحقيقة يا خالتي سي صادق تعبان قوي من قلة النوم، كان هيتجن. ومين يا بنتي عينه غفلت؟ انا على الغلب ده بقالي شهرين. الحقيني بكوبايه شاي يا بنتي. اخليهم كوبايتين يا بنت خالتي. يا اختي هو سي صادق لسه ما جاش؟ بقول لك جه وتعبان قوي، ويمكن اوديه لدكتور النهارده. كفى الشر عنده ايه؟ تعبان قوي من قله النوم. عجبك كده يا عبد الحليم؟ معلش جميلهم هنشيله فوق راسنا من فوق. يا نهار ابوك اسود، انتوا رجعتوا تاني يا صديقة؟ صديقة؟ نعم نعم يا سي صادق. ايه اللي جابهم تاني؟ كتبوله على الدخول بعد بكرة. ايه يعني باتوا النهاردة وبكرة كمان؟ معلش يا اخويا معلش، اني مش عارفة اعمل ايه معاهم يا سي صادق. والله والله ما هم قاعدين فيه دقيقة واحدة بعد كده، انا بقى اللي هتصرف معاهم، ده بيتي وانا حر فيه. خليك انت هنا. هتعمل ايه يا سي صادق؟ هقطع رقابيهم واحد واحد. انا بقول اسافر انا اطل على البهايم ومراتي وابقى اجي بعد بكره. وهي مرتك يعني هتاكلها الكلاب؟ اديك ملاحين. بسم الله الحفيظ. سي صادق ماسك في ايده مخرطه ملوخيه وجاي عليا. يا اختي انتوا مين؟ احنا يا ابني انا يعني خالد صديقه، وده جوزي وده ابني. صديقه مين؟ يعني عليك مراتك يا دنايا. انا مش متجوز. اسم الله عليك يا دنايا، مراتك دي صديقه. قلت لك مش متجوز. وانت ايه اللي جابك هنا؟ انا عيان يا ابني، ده احنا جينا وجينا عشان نتعالج وعلى هنا مستشفى؟ جينا. ما تروح تتعالج بعيد عن هنا في 60 داهية. حاضر حاضر، بس ايه ده انت؟ واهدى ليه؟ اهدى ليه؟ انت ولي امري؟ لا. يبقى ما تفتحش بقك لحظة ما خرت رقبتك بالمخرطة دي. اسكت اسكت يابا، ده مجنون ويعملها ويعضك. وتبقى مين انت يا حمار؟ داني بيقول لاني ما انا حمار. بس هنا مش زريبة. ايوه روح دور على زريبة تتلقح فيها. حاضر حاضر، انا ماشي اهو، ما تفضنيش. هو دخول الحمام زي خروجه؟ انتوا حرامية وجايين تسرقوني. احنا يا ابني حرامية؟ الله يسلمك. ايوه حرامية يا خدي. الراجل العجوز ده شيخ منصر. انا يا ابني، هو انا فيا نفس. اخلص هيموت في ايدك الراجل. انا لازم اريح الدنيا منك. واول واحد وبعدين الاثنين دول. شيلني يا وادي مخلوف. شيلني قادر اشيل نفسي عشان تتجازم بصحي. عاوزين تهربوا من عطاكم؟ انا هخرطكم زي الملوخيه وارميكم للكلاب. وعليه يا ابني. طيب احسن قولولي مين دخلكم هنا؟ مراتك ست صديقة. برضو هتقولي مراتك؟ انت هتكلميني يا ولادي؟ بلاش بلاش، مش مراتك. انا هخرطك انت الاول. يا لهوي. امي. وهخرط صديقة اخرى وراكي. انتوا فاكرينها ايه؟ ها؟ وكالة من غير بواب؟ لكن هقول لكم ايه، ما انتوا حرامية. احنا يا ابني ناس شرفاء ولاد اصل. انتوا لا تعرفوا اصول ولا فصول. ايوه هو بيتي ده تكية ورستوها؟ حاك علينا. ودي دماغك اهي. ادي رجلك. لا لا هد دماغك. تعال تقعد هنا. شفتنا تاني بعد النهارده يا الطهرامين؟ بقول لك قرب. ايوه انا هو انا هو. نعم حشني يما هيخرطني. مش عيب عليك وانت زي اللوح؟ ايوه ايوه وتقول حشين يم. ايوه انا لوح، انا لوح وغبي وحمار. بس تاني ده انا متجوز جديد ولسه ما خلفتش. مش انت اللي جايب شيخ المنصر ده؟ لا لا لا احتريتي. لا لا لا لا، امي امي هي اللي جايباها، موتها هي. تعالي يا امو. يا لحظة. تعالي يا لحظة. رابي علي ولا جيلك انا. لا يا لحظة. لا الراجل حيبقى لها. صديقة صديقة. تعالوا هنا قربي. ايه يا سي صادق؟ كفل الشهر. انا هدبح الناس دول كلهم يا ست منيرة. ليه يا سي صادق؟ عملوا ايه؟ ما تسألنيش ما تسألنيش، انت رخرة والمخرطة في ايدي. يا لهوي يا حكونا مالي يا اخويا. ايه في ايه يا منيرة؟ الحق يا كامل، سي صادق افندي بيذبح الضيوف اللي عنده. ايه بيذبحهم؟ ايوه. ايه انا دخلت اشوف ايه، لقيته ماسك مخرطة الملوخية ومصمم انه يقتلهم. ليه عملوا ايه؟ انا عارفة. قوم بلغ البوليس قبل ما يخلص عليهم. الله، وفين الست صديقة امال؟ ما شفتهاش. صادق باينه اتجنن. ايه؟ عيني حمرا وشعره منكوش، وكان هيهجم عليا انا كمان. ايه؟ قوم شوف في ايه. قوم. طيب طيب ساعديني لما البس هدومي. لو شفتكم هنا مرة تانية أعمل فيكو إيه؟ أذبحنا. بقول لو رجلكم عتبت هنا مرة تانية أعمل فيكو إيه؟ خلص علينا. مين دخلكوا هنا؟ صديقة بنت أختي. آه، وهي فين صديقة دي؟ جوه يا سعد. يا صديقة صديقة. نعم يا سي صادق. انت مين؟ انت رخرة. انا مراتك يا سي صادق. وكمان بتقولي مراتي؟ يا لهوي. طب اما خلص عليك، انت رخرة عشان دخلتيهم هنا. لا لا، هناخدها معانا يا ابني ونسيب لك البيت، ويا دار ما دخلك شر. كدابين كدابين وحرامية. معلش سيبهم يمشوا يا سي صادق. عاوزة تروحي معاهم؟ ناخدها معانا يا ابني. انت اللي اسمك صديقة؟ نعم. خش اسبقيني جوه في الحمام على بال ما جيلك. في الحمام؟ ايوه في الحمام. يا خرابي يا ابني، ما ناخدها معانا احسن. اذا كان قلبك عليها خش معاها جوه. يلا يا زينب. يلا يا زينب. وخليه يوم ويعدي على خير. بعد دقيقة واحدة ان ما خرجتوش يبقى تتشهدوا على روحكم. يا رب يا رب يا رب. تعرفي أنا كنت هتجنن بصحيح. يعني الواحد لازم يعمل بهلوان عشان يحل المشاكل. إيه رأيك بقى يا صديقة؟ دني ركبي ثابت وبقت تخبط في بعضها من الخوف. أعمل إيه بس يا صديقة؟ دي حاجة تجنن بصحيح. قال عايزين يقعدوا كمان لبعد بكرة. خش بقى اغسل وش وهات المخرطة اللي في إيدك دي. قبل كل حاجة لازم أروح للجيران لحسن أنا شخطت في ست منيرة. يعني هتسيبني لوحدي؟ اقفل الباب وما تفتحيش لأي حد. الحقيقة يا أستاذ صادق كان شكلك يخوف جدا. الظاهر انك لسه خايفة مني عشان واقفة بعيد. انا ابدا. اعمل ايه بس؟ اعمل ايه يا جماعة؟ ناس ما عندهمش اي احساس شافوا البيت اوضة واحدة زي الحق ما ياخدوش بعضهم ويسافروا. ده من هنا لبلدهم نص ساعة بالاتوبيس. قال ايه؟ جوز خالتك يا صديقة ما يستحملش المخمضة. فعلا ما عندهمش اي احساس. تعرف انا ما كنتش عملت كده كانت رجلهم خدت على كده. انا انسان مش بخيل ما عنديش مانع يقعدوا طول النهار لكن بيات لا. البيت ما يستحملش ضيوف وانا والله والله لو البيت واسع شوية كنت استحملتهم. انا برضو فلاح واعرف الواجب. الراجل كان سريخه بيضرب في ودنة واسمنا في شقة تانية. قالوا كانوا عايزين يقعدوا كمان ليلتين. الحقيقة مش معقول. على اي حال انا اسف قوي لازعجكم. لا لا لا لا احنا برضو جيران واهل يا استاذ صادق. اوعي تكوني زعلانه مني يا ست منيره. لا ابدا ما فيش حاجه. طبعا اذنكم بقى لحسن انا عايزه انام نومه اهل الكهف. يا صديقه ربنا مش هيتوب علينا من الكشري ده بقى. أصل ما فاضلش حاجة من الفراخ اللي جابوه. ما هم جابوهم عشان ياكلوهم. أمال لو كانوا قعدوا كمان اليومين دول كنا هنعمل إيه؟ مش كنا هنستلف عشان نوكلهم؟ صحيح هم أهلي إنما كل واحد عشته على قده والناس مش عارفة البير وغطاه فاكريننا يا ما هنا يا ما هناك. إيه القصد؟ أما قوم بقى نملي شوية على بال ما تعملي الكشري. مين؟ أنا مخلوف. مخلوف؟ طب خش انت جوه يا صديقة لما اشوف عاوز ايه. عاوز ايه يا جدع انت؟ عاوز الاماني. امانة؟ ايوه. امانة ايه؟ اللي شايلها امي مع صديقي. صديقة مين؟ ايوه صديقة مين؟ انت ما تعرفش؟ ايه؟ صديقة بنت خالتي. وهي فين صديقة دي؟ انا عارف امي قالت لي روح قول لها كده. اسمع. ايوه انا سامع. انت تروح تقول لامك. ايوه اروح لامك. مفيش حاجة اسمها صديقة هنا. فاهم؟ طبعا فاهم. هو في حد اسمه صديقة؟ اوعى اشوف خلقتك هنا تاني. لا فاهم؟ لا خلاص اذا قلت لك حاجة بقى فاهم. ايوه فاهم. فاهم ايه؟ فاهم. طبعا ولا فاهم ولا حاجة انما فاهم. فاهم مخرطة الملوخية. يبقى يلا بقى زق عجلك. ايوه قبل ما ادخل اجيبها لك. ده انا هزق زق وانا مالان ما امي. يلا شي. صديقة تعالي. ايه كان عاوز ايه تاني؟ امانة ايه يا صديقة اللي كانت خالتك شايلها معاكي؟ يوه دي شايلة معايا 10 جنيه ونسيت اديها لها. حلو قوي. 10 جنيه معانا في يوم 30 في الشهر يعني 100 جنيه. 100 جنيه ازاي بس؟ دول 10 بس. وقفي مشروع الكشري. ليه؟ احنا هنطبخ بيهم يا صديقة. لكن دول امانة يا سي صادق. يا ستي عارف انهم امانة. هنصرفهم النهاردة وبكرة لما نقبض هنرجعهم مطرحهم. ولا اقولك نبعتهم لخالتك وفوقهم 100 بوس. اللي تشوفه يا سي صادق. حضرة العمدة فين حضرة العمدة يا شيخ الغفر؟ عاوزه ليه يا عوضي؟ عاوزه بس. يعني ايه عاوزه باس؟ هي فوضى؟ هو موجود ولا مش موجود؟ هو موجود ومش موجود. معناها ايه الكلام ده؟ هو دلوقتي بيستريح ومنبه عليا ما حدش يقابله بتاتا. بس انا لازم اقابله لان فيه جنايه حصلت وانا جاي ابلغه. والجنايه دي هنا في بلدنا؟ ايوه هنا في البلد. وازاي احنا ما نعلمش بيها؟ مين اللي بيزعق بالشكل الاجرامي ده؟ انا يا حضره العمده. هو دوار العمده مالوش احترام يا عوضين. المساله يا حضره العمده ان فيه جنايه حصلت ولازم تاخد علم بيه. جنايه ايه يا عوضين؟ اخت زينب جت النهارده من مصر وبلغتني ان بنت اخت صديقه جوزها قتلها. وقتلها هنا ولا في مصر؟ في مصر يا حضره العمده. وبلغته النيابي ولا لا؟ اخت لسه مبلغاني دلوقت، فقلنا نبلغك انت الاول يعني بصفتك عمدتنا والقاتله من اهل البلد. ايوه بس هي ما اتقتلتش في البلد، وما دام خارج زمام البلد تبقى مش مسؤوليتي يا عوضين. بس انت ابونا كلنا. انا ما قلتش حاجه، انما المساله اختصاص. انا واجع في عرضك يا عمده انك تساعدنا يعني. روح هات اختك زينب لاجل اعرف منها ازاي الجنايه دي حصلت. حاضر، مساله 5 دقائق هنكون عندك. خد يا ستي ادي اللحمه والمكرونه والقوطه والبطاطس. يلا بقى شطره جهزي لنا الغدا على بال ما غمض شويه. اني قلبي مش مطمن لحد تاني يجي يطلب ال10 جنيه. ولا يهمك، بس سيبينا نتصرف، واذا حد جه انتي مش هنا خالص. ايوه اني هفضل هنا في المطبخ لحد اليوم ده ما يعدي على خير. مش عيب تخافي يا صديقه وانا معاكي. تعيش لي يا سي صادق، ما انت بقيت جوزي وابويا وامي. بس مش خالتك. روح بقى ريح جتتك حبتين. حاضر. ما تفتحيش انت يا صديقه، انا اللي هفتح. مش دي شقه صادق افندي عبد مقصود؟ أنا صادق يا شيخ الغفر. اتفضل يا حضرة العم، اتفضل. واسع عليك. أنت صادق يا أفندي؟ أيوة أنا. سلام عليكم. عليكم السلام. ادخل يا واد أنت وهو. ما شاء الله ما شاء الله، مفيش حد كمان؟ لا إحنا بس. وليه ما جبتوش البلد بحالها؟ أهلا وسهلا، أهلا وسهلا بحضرة العمدة. إزاي صحتك دلوقتي يا صادق أفندي؟ زي ما أنت شايفها يا عمدة. أنا شايف إنك بقيت هادي عن الحالة اللي وصفوها لي. الحالة دي بقى حسب الظروف. يعني ايه بقى حسب الظروف؟ يعني ساعة تروح وساعة تيجي. ساعة يبقى الواحد هادي ولطيف، وساعة يبقى مجنون وشراني. وانت دلوقت في اي حالة من دول؟ لحد دلوقت لسه هادي. يعني في كامل قواك العقلية؟ في كامل قوايا العقلية الحمد لله. طلع يا واد الورق والقلم واكتب. ورقة وقلم؟ ايه الحكاية؟ انتوا جايين تنصبوا؟ ننصب يعني ايه؟ قصدي تنصبوا محكمة؟ احنا ما بننصبش محاكم، احنا بنحجج في موضوع القتيلة بنت بلدنا. انهي قتيلة؟ مراتك اللي انت قتلتها. مين قال الكلام الفارغ ده؟ كل الشهود اللي شافوك وانت بتتبح. وكمان في شهود؟ امال ايه اللي جابني من البلد على ملاويش لحد هنا؟ انت تعرف اللي قاعد جاري ده يبقى مين؟ لا والله ما حصلليش الشرف. ده عوضين خالي القتيل. اهلا وسهلا سي عوضين. قولي عوضين كل معلومات. يعني سي عوضين ده يبقى المدعي ولا النيابة؟ انا خالها. عارف خالها يعني ايه؟ ما تضيعش وقت يا عوضين، اقرا اللي هتقراه. إنه في يوم 3 أمشير الموافق 25 أكتوبر حضرت إلي أختي زينب ودموحها تجري على خدها أنهارا أنهارا، ووقفت تصوت وتلطم الخدود وتحط الطين يا عمدة على رأسها، وهي تقول صديقة بنت أختي جوزها قتلها بسكين حاد أمام عينينا وهددنا احنا كمان بالقتل لولا جرينا انا وعب حليم جوزي والواد مخلوف وسبناه غرقانه في دماغه وكده يبقى خلاص. فانا يا حضره العمده اطلب القبض على القاتل لغايه ما يوصل لحبل المشنقه، وكمان اطلب تسليمنا الجثه لكي نقوم بدفنها في البلد. وشكرا. مفيش تهمه كمان؟ ايوه فيه. اتفضل كمل. سرقه مبلغ من المال كان في حوزة القتيلة قيمته 10 جنيهات مصرية لا غير. ها؟

بقى مرت يا خالي ما سرقت جاموسة عم متولي وزبطوك بيها ودخلت السجن سنة ونص. تبقى انت صديقة بنت اختي بحقيقي. بقى انت بقى حرامي جاموس يا حرامي. يعني اعمل فيك ايه يا عوضين انت واختك اللي ازعجتهم الامن في البلد كله؟ ما هي زينب هي السبب في ده كله. اسمح لي بقى يا حضرة العمدة ابصص عيني. لا خلي عنك انت، قسما عظما لازم احبسك انت واختك يا عوضين في قط التليفون وانزل فيكم ضرب انا بنفسي عشان تبطلوا الاشاعات الكذب دي وتجيبوني على ملاويش. وقعد تقرا لي عريضه دعوه واني قتلتها بسكين حاد كبير امام شهود. الهي يخيبك ويخيب سنينك. خلاص يا صديق افندي خلاص، انت بريء من كل التهم. يلا يا صديقه لم هدومك وتعالي معايا البلد. ليه حضرت العمد؟ عشان البلد كلها تشوفها، وخصوصا ست زينب اللي حلفت بعظمة لسانها انها شافتك وانت بتقتلها، والبهيم دي اللي اسمه عوضين بيصدق كلامها. اقبض عليه يا شيخ الغفر. ما استنى يا شيخ الغفر، ربنا يخليك. اخرس انا مالي بس. اخرس ربنا يخليك. يلا يا صديقة يلا يا صديقة روح البس هدومك. بس حضرة العمدة مين يضمن لي انها هترجع تاني؟ هو انا عيل يا صديق افندي؟ زي ما خدتها لازم هرجعها لك لحد هنا صاغ سليم. خلاص خلاص يا حضرة العمد. لكن ليه يا منيرة ما شفناش صديقة ساعة العمدة ما كان موجود؟ يبقى أكيد صادق قتلها وخفى جثتها. أمال ما ظهرتش خالص ليه؟ معقول؟ معقول صادق الطيب ده يقتل مراته؟ مش اتجنن، ده كان حيقتلنا نار أخرى لما روحت أسأل عليه. خسارة خسارة أهو راح فيها، وهي كانت بنت طيبة قوي وعلى نياتها. بقولك يا منيرة، يا ترى خدوه معاهم ولا سابوه في الشقة؟ طبعا خدوه علشان يسلموه للنيابة. أنا كنت سامعاهم وهم نازلين على السلم، وكنت سامعة حس صادق معاهم. مسكين أهل مراته هم اللي جننوه. دلوقتي يا كامل عفريت صديقة حيفضل رايح جاي في البيت. ايه عفريت؟ لا لا لا لا مش معقول يا منيرة. عفريت ايه؟ ما هو القتيل لازم عفريته يظهر في الحتة اللي اتقتل فيها. ايه خش انت يا صديقة جوه مع الحريم لغاية ما اندهلك. حاضر يا حضرة العمد. وانت يا شيخ الغفر خد عوضين ورميه في قط التليفون، وبعدها روح هات لي زينب والواد مخلوف على ملا وشهم. حاضر يا حضرة عمد. حاضر. فوت قدام يا عم. خد يا عوضين. شيخ الغفر. فين امك يا مخلوق؟ ايه فين امك؟ هي ما موجوده. روح هاتها. ليه يا شيخ الغفر انت هتستجوب لي عليه؟ روح هاتها وانت ساكن. روح حضره العمد عاوزكم انتوا الاثنين. ايوه عاوزنا احنا الاثنين. انا امي. يلا بينا. حاضر حاضر حاضر. يلا حاضر عليه. ايوه حاضر حاضر. انت امي يعني؟ انت وانا مع امي. ايوه انتوا الاثنين يعني احنا الاثنين عند العمدة. يلا يامي يامي. مالك يا مخلوق؟ يلا يا استاذ زينب، يلا انت وابنك امشوا قدام. في ايه يا شيخ الغفر؟ انتوا جبتوا لنا وجع الدماغ انت واخوك عوضين من اول النهار. هو فين اخويا عوضين؟ هناك قاعد حدا العمد. يلا قدام انت وهو، يلا. خليك انت يا مخلوف جربوك. لا أنا هو جاب ليك. لا لا لا لا لا لا لا امي عايزه تروح لوحدها، مالكش دعوه انت. بس قدامي. ايوه بس عايز اقول لك يا واد يا مخلوف، امي بتحب تروح عند الام. يلا يا هنا يا ست زينب، انت وخلف الحبايب ابنك. انا نعم يا حضرة العمد. بتعيطي على ايه دلوقت؟ على بنت اختي صديقة يا حضرة العمد. اللي شفتيه لما كان جوزها بيدبحها. ايوه شفتها بعناية دول وهو نازل تقطيع، يعني قطعها بالسكين. ايوه وحياة شرفك. اخرسي، اوعي تحلفي بشرفي يا ولية انت. طب بشرف جدة ابو جريدة. بقى انت يا زين شفت جوزها وهو بيدبحها ويقطعها كمان؟ ايوه. واذا طلع عندك كدابة اعمل فيك ايه؟ اللي تعمله يا عم. هحبسك مع اخوك عوضين. هو عوضين محبوس بسببك يا ست زينة، مش انت اللي شعللتيها؟ انت والواد مخلوف ده شفتيه انت رخر يا خلف الحبايل. يعني بصراحة ما كنت قاعد انا وهو، يعني هو ما دبحش قدام يا حضرة العمدة. لا هو يعني هو لما اخذ يعني كان بيجرها كده من شعره ودخل بيه الحمام. ايوه الحمام عشان يدبح بالمخرط. ايوه. ومنين بقى يا شاطر عرفت انه دبحها جوه الحمام؟ لا ما انا ما عرفتش، انما انا شفت. لا ما شفتش انما سمعت. لا بصراحه في ايه يا عمدي تسالني انا يعني اجاوب عليك يا عمدي؟ ايش ما اصلا لما رحت اجيب الاماني اللي قالت لي عليها امي. ايوه رحت خبطت ورد علي وفتح لي الباب ولقيته قاعد لوحده وما كانتش صديقه هناك. فعلى طول فكرت انه قتلي. الظهر ان انا اللي حقتي لك انت وامك عشان ارتاح منكم. احنا عملنا حاجة يا حضرة العمدة. عملتم عمل اسود يا صديقة. صديقة يا امي يا امي يا امي. انت صديقة بنت اختي؟ لا بنت اختي يعني. مش هي دي اللي جوزها قطعها بالسكينة قدام عينيكي يا زينب يا بنت ابو جريدة؟ انت يا صديقة يا اختي ما جرالكيش حاجة؟ ماني قدامك اهو يا خالتي، ده صديق افندي بيهزني قوي. يا اخواتي انا مش مصدقة عليا يا اخواتي. شوفي بقى انت يا ولية يلي ما عندكيش دم انت وجوزك والواد الهايف ده. لا انا لا انا لا انا لا انا غلبان. بقى عشان بنت اختك اتجوزت في مصر خلاص بيتها يبقى وسية ليكم، بيت اوضة واحدة تروحوا تنحشروا فيها وتضايقوا جوزها وجيرانها. انتوا ايه ما عندكوش دم؟ طيب معلش كنا غلطانين يا حضرة العمدة. ده من البلد لمصر نص ساعة. توبة يا عمدة توبة. تعرفي لو ما كانش جوزك عيان انا كنت حبستك مع اخوك عوضين وسلمتكم للنيابة تربيكم. حقك علينا يا عمدة. طب سامحني. غوري من وشي يا ولية انت غوري. يلا يا صديقة. صديقة دي ما انتش هتشوفيها تاني بعد كده. اوعي تعتبي مصر وتروحي لها، لا انت ولا غيرك. سيبوا الناس في حالهم، سيبوا الناس في حالهم. يلا امشوا من قدامي. يلا امشي معاهم انا كمان ولا اقعد؟ ها اقعد انا ولا امشي؟ يلا يا ولد. حاضر يلا يا خلف الحبايب. يظهر ان سي صادق مش جوه. طب والعمل يا ست صديقة؟ سافر انت بالسلام. ها؟ واني حستنى لما يرجع. اسافر اسافر ازاي؟ ده حضرت العمدة قال لي لازم اسلمك لجوزك شخصيا. ما احنا خلاص وصلنا البيت يا شيخ الغفر. يعني اطمن عليك ازاي بقى؟ اني حاعد عند الجماعة اللي قدامنا دول على بال ما يرجع سي صادق. دي مسؤولية. وانت بقى تلحق اخر حلزونة. مع السلامة. كده طيب وهو كذلك. بس خلي بالك من روحك يا ست صديقة. مع السلامة. انتي مسؤولية. مع السلامة. ايوه ايوه يا اختي بتصوتي في وشي يا منيرة. يا كامل يا كامل. ايه ايه ايه في ايه يا منيرة؟ الحقني يا كامل. ايه بسم الله الرحمن الرحيم. ايه عفريت صديقة واقف على الباب. يا شيخة قولي كلام غير ده. طب قوم شوف بنفسك. بفتح الباب لقيت واقف قصادي. واقف قصادك؟ طب تعالي لما نشوف. استنى اوعى تهوب منه. الله لا اله الا هو الحي القيوم. الله الله الله الله بسم الله الرحمن الرحيم. الله. ايه ده منيرة بتصوت في وشي ليه يا استاذ كان؟ معلش حقك عليا وتوكلي بقى على الله. اتوكل على الله؟ اصلي واني جايه طالبه حسنة. معلش اعذريها اصلا. حتى انت كمان يا استاذ كامل. ما تقوليش ادخلي اني عملت فيكوا حاجة. ابدا ابدا ده احنا جيران وحبايب وكل واحد بياخد نصيبه من الدنيا. ما احنا برضو جيران وحبايب. هو حصل حاجة لا سمح الله؟ لا ايوه ايوه بس انا مش قادر اقول لك ايه بالظبط. اتفضلي اصلنا مخدودين شوية. مخدودين مني؟ ايوه الحقيقه ايوه ايوه الحقيقه ايوه. ليه؟ لانك بسم الله الرحمن الرحيم. ايه سلامت عقلك يا سكان. انتوا فاكرين ان سي صادق اتاني؟ لا لا لا ابدا. مع السلامه بقى. انا مش حاضر اقعد في البيت ده بعد النهارده يا كامل. انت كل ساعه والتانيه هتنطلنا. لازم نعاد. لا لا لا لا يا منيره هي اصلها ما تاذيشي. ولو انت ما شفتش شكلها وهي واقفه في الضلمه. طب معلش معلش خدي اشربي شويه الميه دول. انت من بكره تشوف لي شقه تانيه. يا ساتر انا قلبي وقف من الخضره. معلش اشربي الميه يا منيره. مين اللي قاعد على السلم ده؟ أني صديقة يا سي صادق. صديقة؟ وقاعدة كده ليه يا حبيبتي؟ مستنية. أنت كنت فين؟ نزلت أتمشى لأن البيت وحش من غيرك. صديقة أنت جيتي إمتى؟ من شوي جابني شيخ الغفر. ها. ولما ما لقيتكش قلت أستناك عند الجماعة دول. تصدق صوتوا في وشي وما رضوش يدخلوني. ما رضوش يدخلوكي؟ ليه يا صديقة؟ افتكروني عفريت. عفريت؟ معقول صديقة تبقى عفريتة؟ ده انت ملاك يا حبيبتي. طب يلا خشي بقى اعملي لي لقمة قوام لحسنا على لحم بطني طول النهار على بال ما اشوف جيراننا دول. حاضر هكمل الطبيخ بس ما تغيبش. هتفتح يا كامل دي باينها رجعت تاني. هي هتفضل تشتغل لنا ولا ايه يا جماعه؟ افتحوا افتحوا انا صادق. الله ده صادق صادق. ده حسه صحيح. لما اشوف. لا كلمه من غير ما تفتح الباب. ازاي بقى؟ مين؟ انا صادق يا استاذ كامل. صادق؟ صادق مين؟ صادق جاركم يا اخي. ايه مساء الخير يا استاذ كامل. اهلا اهلا اهلا وسهلا يا استاذ صادق. لا مؤاخذه ايه انتوا ليه ما رضيتوش تدخلوا صديقه؟ قصدي عفريت صديقه. انت شفته؟ وخدته بالحضن ونزلت فيه بوس. يا راجل يا راجل قول كلام غير ده. يا جماعه بقى تخافوا من الملاك الطاهر ده وتفتكروها عفريته؟ يعني هي صديقه يا استاذ صادق؟ تعرفي يا منيره هانم دي زعلانه منك قوي. ليه؟ لانك قفلتي الباب في وشها. يا خبر. وكانت جايه من السفر وتعبانه قامت قعدت على السلم لغايه ما رجعت انا. والله العظيم انا اصلي افتكرتها. طب طب طب تعالوا بقى صلحوها. ده نيجي قوي. طبعا وابوس على راسها كمان.